الصفحة 74 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. أتأتون الذكران من العالمين؟ والمعنى: أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث، فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور، فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان العجم، فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف بينت الآية الكريمة فظاعة عمل قوم لوط؟ الوقفة الثانية. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا كما قال من قبلهم: تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم. تفسير السعدي. السؤال: على ماذا يدل تشابه الأقوال بين المجرمين قديما وحديثا؟ الوقفة الثالثة. قال إني لعملكم من القالين. قال لوط عليه السلام: إني لعملكم من القالين. والقلي بغضه وهجره، والأنبياء أولياء الله، يحبون ما يحب ويبغضون ما يبغض. تفسير ابن تيمية. السؤال: بين من الآية صفة من أهم صفات أولياء الله. الوقفة الرابعة. رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من عذاب عملهم. دعا الله لما آيس من إيمانهم ألا يصيبه من عذابهم. تفسير القرطبي. السؤال: بين شدة خوف نبي الله لوط عليه السلام من نزول العذاب. الوقفة الخامسة. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا، وهي امرأته، كائنة في حكم الغابرين، أي الماكثين الذين تلحقهم الغبرة بما يكون من الداهية، فإننا لن ننجيها لقضائنا بذلك في الأزل، لكونها لم تتابعه في الدين وكان هواها مع قومها. تفسير البقاعي. السؤال: صلة الدين أقوى من صلة النسب، وضح ذلك من الآية. الوقفة السادسة. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. تفسير البغوي. السؤال: ما الصفات التي اشترك فيها الرسل عليهم السلام في دعوتهم؟ الوقفة السابعة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. والمراد الأمر بوفاء الوزن وإتمامه، والنهي عن النقص دون النهي عن الزيادة، والظاهر أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها في الكيل والوزن، وكأن ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا عليه. تفسير الألوسي. السؤال: ماذا يفيد السكوت عن الزيادة في الكيل والوزن؟ معاني الكلمات: عادون، متجاوزون ما أباحه الله لهم من الحلال إلى الحرام. القالين، المبغضين لعملكم بغضا شديدا. الغابرين، الباقين في العذاب. أصحاب الأيكة، أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف، وهم قوم شعيب. المخسرين، الناقصين لحقوق الناس، بالقسطاس، بالميزان. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم كره إلي الكفر والفسوق والعصيان. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. العمل الثاني: انهى عن منكر ثم أرسل رسالة تبين فيها أنه إذا تساهلت الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر فيها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والعياذ بالله. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. العمل الثالث: اكتب كلمة عن خطر التطفيف في الوزن وعقوبته ووزعها على الباعة الذين في حيك. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. التوجيهات. التوجيه الأول: إذا عدمت محبة الله في القلب فحدث ولا حرج عن انعدام الفطرة. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. التوجيه الثاني: استجابة دعوة المظلوم لا سيما إن كان من الصالحين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. التوجيه الثالث: توقع العذاب إذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد. رب نجني وأهلي مما يعملون.